إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فقد جاء عيد الفطر لهذا العام ومر شهر رمضان بما فيه من الأحداث والفتن التي ابتلى الله بها عباده في كافة بلاد الإسلام فقد توالت الفتن على أمة الإسلام فتنة تلو الأخرى والله عز وجل قد بين عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أو بين هذه الفتن وحذر منها وحذر من أهلها الذين يشعلونها في هذه الأمة فكما يعلم الجميع أنه في خلال أيام رمضان بل في نهار رمضان والناس في الصيام صائمون اعتدى طائفة من الخوارج من خوارج العصر على عدد من جنود المسلمين في كافة البلاد ليس في مصر فقط وإن كانت مصر لها النصيب الأوفر فلم يراعوا حرمة رمضان فضلا عن مراعاة حرمة المسلمين الذين استحلوا دماءهم بغير حق ولقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء القوم الذين اصطلح العلماء على تسميتهم بالخوارج لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين يكفرون أهل القبلة ويستحلون دماءهم باسم الإسلام وباسم الجهاد كما سول لهم الشيطان. ومن هذه الأحاديث التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سمات هؤلاء الخوارج ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال بعث علي رضي الله عنه بذهيبة من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربتها ف وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة من أهل نجد، فغضبت قريش وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أتألفهم، أي أتألفهم على الإسلام. فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق، فقال: اتق الله يا محمد، أو قال: اتق الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يطع الله إن عصيته، أي أمانني الله على أهل الأرض، فلا تأمنوني؟ فسأله رجل من القوم يروننا خالد بن الوليد أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الخوارج، وبين بكلام واضح جلي لا لبس فيه على من يفهم العربية أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان رغم أنهم يقرؤون القرآن، بل كما في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يعني لا يتعلقون بشيء من الدين رغم أنهم يدعون أنهم أهل الدين، ولا يفقهون شيئا في القرآن رغم أنهم يقرؤون كتاب الله بأصوات ندية ليلا ونهارا، لكنهم لم يفقهوا شيئا في كتاب الله، كما في الرواية الأخرى: يتلون كتاب الله رطبا أو رطبة بها ألسنتهم، لكنهم لا يفقهون شيئا، لا يصل هذا القرآن إلى قلوبهم، لا يجاوز حناجرهم التي يتلون بها القرآن. وسأروي لكم قصة قديمة من جرائم الخوارج لتدركوا خطورة هذا المذهب على أصحابه وعلى أهله، وما رواه ابن سعد في الطبقات، نعم، بسند صحيح، نعم، عن سليمان ابن علي الربعي، نعم، عن سليمان ابن علي الربعي أنه قال: لما كانت الفتنة، فتنة ابن الأشعث، ورجل من رؤوس الخوارج الذين خرجوا على المسلمين يقتلونهم أيضا ويستحلون دماءهم في زمن الحجاج ابن يوسف، لما كانت الفتنة، فتنة ابن الأشعث، إذ قاتل الحجاج ابن يوسف، انطلق عقبة ابن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله ابن غالب في نفر من نظرائهم، أي من الخوارج، فدخلوا على الحسن، أي الحسن البصري، فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية، أي الحجاج الذي سفك الدم الحرام، كما يدعي هؤلاء عن فلان وعلان أنهم سفكوا الدم، ولكن الحجاج سفكه بالفعل بغير حق، وإنما دعاوى هؤلاء على بعض من سفك الدماء قد تكون بغير حق وللخوارج. فقالوا ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه، أرى أن لا تقاتلوه، فإن إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براضي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فقال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج، على الحسن البصري، نطيع هذا العلج، يعني يسبون عالما من علماء الأمة كما يفعل خوارج العصر الآن على صفحات الإنترنت، يسبون علماء الأمة، بل يكفرونهم، يكفرون علماء هذه الأمة من علماء السنة تكفيرا صريحا، بل يحلون دماءهم، ولو أن أحدهم سمعني الآن لأحل دمي، ولو استطاع لقتلني، وأنا أخطب الآن لو استطاع، وهو يدعي أنه يجاهد في سبيل الإسلام، هو كذاب كذاب. فقال: فخرجوا وقالوا: نطيع هذا العلج، وهم قوم عرب، وخرجوا مع ابن الأشعث. قال: فقتلوا جميعا. فقال سليمان، فأخبرني مرة ابن ذباب أبو المعذل قال: أتيت على عقبة ابن عبد الغافر وهو صريع في الخندق في سكرات الموت بعدما قتل، فقال: يا أبا المعذل، لا دنيا ولا آخرة. هذا الخارجي بعدما ارتكب شيئا من العمليات الإجرامية نحو هذه التفجيرات التي فعلها الخوارج قتل. فلما أتاه أبو المعذل قال له هذا الرجل عقبة بن عبد الغافر الخارجي: يا أبا المعذل، لا دنيا ولا آخرة، أي خسر الدنيا والآخرة. يقول هذا وفي سكرات الموت، هذا الخارجي، لأنه استحل دماء المسلمين، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أبي أمامة، قال عن الخوارج: هم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. وهذا الحديث أخرجه الحميدي في مسنده. قال: حدثنا سفيان، حدثنا أبو غالب صاحب المحجن، قال: رأيت أبا أمامة الباهلي أبصر رؤوس الخوارج معلقة على درج دمشق، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، أي الخوارج هؤلاء. فقال أبو أمامة، أو قال أبو غالب، ثم بكى، أي أبو أمامة الصحابي الجليل بكى لما رأى رؤوس هؤلاء الخوارج بعدما ارتكبوا هذه العمليات الإجرامية وقتلوا بسبب هذا، وعلقت رؤوسهم على درج دمشق، بكى أبو أمامة، ثم قال: شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا، وخير قتلى من قتلوا من المسلمين. قال أبو غالب: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إني إذا لجريء، أي أن أتقول على رسول الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، ولا ثلاث، هكذا. هذا مصير هؤلاء الخوارج، مصيرهم في الدنيا وفي الآخرة. ونحن نشفق عليهم، ولكن العهدة على رؤوس الشر الذين غرروا بهم بالشعارات الكاذبة التي فتنوهم بها عن دينهم الحق، وجعلوا دماءهم ودماء من قتلوا رخيصة بسبب أطماعهم الدنيوية في الملك والسلطان، وبسبب خيانتهم للإسلام والمسلمين، فيصدق عليهم أنهم الإخوان المسلمون وليس الإخوان المسلمين. هم خونة، خانوا دين الله أولا ثم خانوا المسلمين، وتواطؤوا مع أعداء الله من اليهود والنصارى والروافض الشيعة ضد الإسلام والمسلمين. ويعلم هذا كل عاقل وكل من درس أحوالهم، وأنهم لم يفطر عليهم، بل هذه حقيقتهم، أنهم خونة، خانوا الله وخانوا رسوله وخانوا الإسلام والمسلمين. وصدق فيصدق عليه ما قاله الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، أنهم الخوان المسلمون، بل قيل الخوان المفلسون، أفلسوا من دين الله، من العلم الصحيح، وخانوا الإسلام والمسلمين. وقد صدق ابن عيينة فيما علقه البخاري في صحيحه لما قال عن خلف ابن حوشب، هم كانوا يتمثلون بهذه الأبيات عند الفتنة. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، نعم، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذا حال الفتنة، تسعى بزينتها لكل جهول في أول الأمر، يغتر بها كل جهول ويفرح بها، ولكنها في نهاية الأمر شمطاء، عجوز مكروهة لا يقربها أحد للشم والتقبيل. هذا حال هؤلاء الآن الذين سعوا في الفتنة وشبوا وشب ضرامها على أيديهم. ولقد بوب البخاري في كتاب الفتن، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وأخرج هذا الحديث عن عدد من الصحابة، من حديث ابن عمر وأبي موسى وغيرهما رضي الله عنهم. وأخرج أيضا البخاري في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، أي بقتل أخيه. وأيضا أخرج البخاري وأيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأيضا أخرج عن ابن عمر من قوله أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. وكما أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير من الساعي فيها. وهذا الذي نعيشه الآن في زماننا، نعيش شيئا من هذه الفتن، فتنة تلو الأخرى. وأيضا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان الشحام أنه قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه، فقلنا له، فدخلنا عليه: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم. قال: سمعت أبا بكرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إنها ستكون فتن، ألا إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي إليها، والساعي والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت من كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يكن له أرض ولا إبل ولا غنم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليعمد إلى سيفه فليدق عليه بحجر، أي كي يبطل عمل السيف، فليعمد إلى سيفه فليدق عليه بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين أي المتقاتلتين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فقال: فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. فقال صلى الله عليه وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا مصير القاتل غير حق، يكون من أصحاب النار، هذا وعيد شديد يغفل عنه هؤلاء الخوارج الذين لا يقدرون دماء المسلمين التي يستحلونها في نهار رمضان ويقتلون المسلمين وهم صائمون، يعني لم يراعوا حرمة الصيام فضلا عن مراعاة حرمة هذا المسلم الذي يحمي ظهورهم في ثغور البلاد، يعني وصلت بهم الجرأة والفجور أن يستحلوا دماء هؤلاء الذين وقفوا على ثغور المسلمين يحمون ظهورهم، كالذين قتلوهم في جنوب مصر، وكالذين قتلوهم في جنوب الدولة السعودية دولة التوحيد، وكانوا اتفقوا على ارتكاب الجرائم وهم صائمون، إمعانا في إظهار فجورهم واستحلالهم لدماء المسلمين. فاحذروا بارك الله فيكم، ولا تغتروا بشعارات هؤلاء الكذابة الذين أول من يخالفها على أرض الواقع، أول من يخالف هذه الشعارات. والكلام في هذا الباب يطول، والكلام ذو شجون كما يقال، ولكنها تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأذكر أخيرا بسنة من سنن يوم العيد التي غابت عن كثير من المسلمين، ما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بسند حسن، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، أي من السنن، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. هذه سنة من السنن التي غابت الكثير من الناس، أنك إذا رجعت إلى بيتك الآن فلتصلي ركعتين استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من سنن يوم العيد أن الصحابة كانوا إذا لقي بعضهم بعضا يقول أحدهم للآخر تقبل الله منا ومنكم، هذه تهنئة المسلمين. وليس كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم بخير، هذه ليست تهنئة المسلمين، هذه مأخوذة عن الكفار. أما تهنئة المسلمين تقبل الله منا ومنكم، هكذا كان الصحابة يهنئ بعضهم بعضا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتقبل منا الصيام وقيام رمضان، وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبارك الله فيكم. آمين. الله يبارك فيك أبو إبراهيم، تفضل من أمك، الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، تفضل من أمك. نتمنى كده تيجي يوم جمعة كده تدين هنا. الله المستعان. نتمنى يوم جمعة كده. خلاص. تحن علينا كده من فضل الله. الله يبارك فيك. من فضل الله. الله لا لا لا، هذا واجب علينا. أبو الزمان. الله يعزك. والله العظيم أنا. لا أنا اللي بوصل. لا أنا أتمنى والله من من فضلتك تجد يوم جمعة كده في الشهر تخصصها لله. تخصصها لينا كده في المسجد اليتيم ده هو. المسجد مسجد السكر. لأن إحنا هنا بنعتبر يتامى. فنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى كده ان يمن علينا بيك. الله يبارك فيك. الله يجزيك ان شاء الله. ابشر ابشر ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. ومع كل شهر يا مولانا ان شاء الله. ابشر ابشرها كده. ابشر ناوي ناوي ناوي طه ان شاء الله. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك. تقبل منا منك. الله يبارك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله يعزك. الله يبارك فيك. وزع كتب. قل للاخوه ينتظرون للكتب. الله المستعان. انتظروا شويه للكتب. الكتب ها. الله يبارك فيك. هل انت قبل منا منك. الله يبارك فيك. احفظك ويبارك فيك. امين يا رب. الله يبارك فيك عبد الرحمن. الله يبارك فيك. حياك الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. قبل منا منك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. قبل منا منك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك عبد الرحيم. امين يا رب. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. انطلق قبل منا منك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. قبل منا منك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يحفظك والعافيه. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. يحفظك ويبارك فيك. نورنا بطل. والله موجود. الله يجزيك خير. الله يعزك. تعال والله. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير يا عم. السلام عليكم. مصطفى. عليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير يا عم طلق. الله يبارك فيك. الحمد لله. يحفظك ويحفظك. الاولاد. الله يبارك فيك. تمشي على طول ولا ايه؟ والله ما انا منام. لم انام والله. حال قبل من امك. الله يبارك فيك. قبل من امك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. قبل من امك. قبل من امك. الله يبارك فيك. الله خير. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. حال قبل من امك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. اعطي اعطي اعطي للناس اللي هم ينصرفون هناك. ها اعطي يا مرادي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. قبل من الله يجزيك. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. شيخنا الجليل. الله يعزك. الله يجزيك خير يا رب. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك. سعدنا برؤياك. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. ما شاء الله. ما شاء الله. الشاب الصغير هذا. ذاك الشاب من ذاك الاسد. الله يا رب يبارك في حضرتك. اللهم بارك فيك. ربنا يحفظك يا سيدنا. يحفظك ويبارك لك فيه. في تربات حسنا. الله يحفظك. امين يا رب. جزاك الله خير. الله سعيد جدا اني شفتك. وانا كذلك. وانا كذلك. الله يبارك. امين يا رب. امين. امين يا رب. الله يعزك ويبارك. ما شاء الله. ما شاء الله. قول على السلامة. الله يبارك فيك. اين انت؟ اين انت؟ الله يعزك. ايه الغيبة الطويلة دي؟ خير الحمد لله. امنا عليك. الله يبارك. الله يجزيك خير. ما شاء الله. ابنك. الله يحفظه. ما شاء الله. يبارك فيك. الله يبارك فيك عبد الله. الله يحفظك. الله يبارك لك فيك. الله الحمد لله. الله يحفظك. الله يبارك فيك. عامل ايه؟ الحمد لله يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير ويسددك وياك. جزاك الله خير. تفضل من امك. جزاك الله خير. عليك. شيخ الله يبارك فيك. امين. امين. امين. الله يبارك فيك. عليك. جزاك الله خير. كيف حالك؟ تفضل. شيخ خالد. ايوه انا حتى. شيخ. ايوه. حامد طبعا هي عندها زوج صغار.